بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. ممكن تنطق الشام والشأم. قوله: باب فرض مواقيت الحج. بعض العلماء وخاصة الحنابلة يقسمون العبادات التي تتعلق بالصلاة والحج لكثرة تنوعها إلى أقسام، يقسمونها إلى ركن وواجب ومسنون، والأحناف يقسمون جميع العبادات إلى هذا، يقول لك في ركن وواجب وسنة. وكذلك أيضا بالنسبة للحنابلة في البيوع والنكاح يقسمون ما يقع فيه خلل إلى باطل وفاسد، إلى باطل وفاسد. والأحناف في جميع ما يفسد وما يبطل، يعني في أي نوع من أنواع المعاملات أو العبادات يقولون هذا فاسد وهذا باطل. لكن بالنسبة للحنابلة يقولون بالنسبة للحج وبالنسبة للبيع، البيوع، يقول لك هذا باطل وهذا فاسد، أيهما أشد، الباطل أم الفاسد؟ الباطل، معنى باطل لا يصلح. زي يقول مثلا هذا حج باطل، يبقى أنت فاسد يجبر. بالنسبة للبيع، البيع الباطل لا يصلح، الفاسد يجبر. يعني مثلا قوله مثلا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان والجلب، فلو وقع قالوا هذا فاسد، بخلاف ما يعني يقع في بيع مثلا كبعض الشروط كغبن واضح بين أو غير، هذا باطل. أو بيع الفضولي باطل، بيع الفضولي برضو في تفصيل، لو أن الشخص قال له بع للفضولي يبقى يلزم صاحب الحنوت أو صاحب المتجر. أما لو مجرد قال له استناني لما أروح 10 دقائق وهرجع لك، فباع بيع، تلزم من؟ تلزم الفضولي اللي باع، لكن لا تلزم الآخر. الآخر جاء إلى حنوت، إلى دكان، إلى محل، فاشترى سلعة، انتهت المشكلة. طبعا بعض الناس قد يعلم، يعني مثلا مش معقول مثلا شوال أبو 60 أو 80 هيباع ب30 أو ب20، أو مثلا سلعة بكذا هتباع مثلا بربع قيمتها، فالأمور دي متعرف عليه. لكن في نفس الوقت الشرع إذا تم البيع فننظر، إذا كان مجرد قال له اجلس وباع يلزم، ولو قال له بع وهو فضولي لا يعرف وباع يبقى يلزم صاحب المحل. وفي كلا الحالتين يجوز هنا الرد، يجوز الرد، بمعنى أن صاحب السلع يطلب من الآخر الذي اشترى، يقول له أن هذا الذي كان عندي فضولي ما يعرف السعر، طبعا له أن يرد السلع. فالذي يريد هنا أن في أركان وفي فروض وفي واجبات، هذا الحنابلة يعني جعلوها في العبارات المتشعبة حتى تسهل على المسلم الوقوف. فطبعا ترك الركن باطل، وترك الواجب فاسد، وترك المسنون لا حرج مع التقصير في السنة. وعلى هذا ترك الركن لا يجبر إلا بأداء، سواء كان في الصلاة أو كان في الحج، والواجب يجبر بعدم إتيانه، في الصلاة يجبر بسجود السهو أو غيره، وفي الحج يجبر بدم، يجبر بإيه؟ بدم إن ترك، ولا يشترط أداء. ولابد أن نحن نعرف هذه الأمور المهمة جدا جدا. ولذلك أهم شيء الذي أريد أن أقوله أن في اللي هي الأركان التي ينبني عليها هذه العبادة، سواء كان الحج أو سواء كانت الصلاة، هل هي ركن أم واجب؟ ولذلك في الصلاة لابد أن نعرف ما هي الأركان، وفي الحج لابد أن نعرف ما هي الواجبات. طب أنا أسأل سؤال، بالنسبة للركوع ركن ولا واجب؟ ها؟ والقيام من الركوع والسجود، القيام من الركوع ركن والسجود، طب والقيام من السجود؟ والقيام من السجود ركن. طيب يبقى هنا بقى في واجبات، وهي يعني إذن لو هذه الأركان تركت تبطل الصلاة، لابد من أدائها مع تفصيل. بالنسبة عندنا طبعا في واجبات، الواجبات هذه مثلا بين كما قال الحنابل أيضا، قالوا ما بين السيدتين في أذكار رب اغفر لي رب اغفر لي إلى غير من الأذكار اللي هي واردة، قالوا هذه واجب، ومن من قال سنة. التشهد الأوسط منه من قال واجب ومنه من قال سنة. فالأمر الواجب والسنة أمر إيه يعني هين لا تبطل به الصلاة، ولكن قالوا من تعمد ترك واجب تبطل الصلاة، ولكن إذا سهى انتهت المشكلة. لكن بالنسبة للركن سواء كان عمد أو سهو لابد أن يؤدي. فالحج له أركان أربعة ذكرناها في المرة الماضية: النية وليس الإحرام، بعدها الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. دي الأركان الأربعة. ممكن ايه تدخل الترتيب مثلا واحد متمتع غير القارن غير ممكن ايه يكون في خلل في الترتيب، لكن لابد من اداء الاربعه. هذه الاركان الاربعه اذا سقط ركن تبطل العباده لا تصح. ودايما يا اخواننا من دخل في النسك في العباده لابد ان يلتزم به. يعني مثلا شخص دخل في الفريضه صلى الظهر وتراءى له شيء أن يخرج من الصلاه، هل يخرج من الصلاه؟ يحرم. واحد بيصلي وقالوا له ابوك مات يطلع من الصلاه؟ قالوا له ابنك اترمى في البحر يطلع من الصلاه؟ ما يطلعش. بل هنا العلماء قالوا لو انه كان يصلي ووجد مصيبه، واحد مثلا بيقع بيسقط بتاع بيغرق، ممكن هو بيصلي يروح نازل وهو بيصلي ويروح مطلعه وهو بيصلي ويطلعه على البر وكمل الصلاه. وضحت؟ ولذلك الصحابه رضي الله عنهم في القتال كانوا يصلون وماشي بيحارب، حتى قيل ان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان في غزوه من الغزوات وهو بيصلي ومسك الرمح بتاعه وداخل في العدو وبيكبر وبيوم ايمانه وبيكبر وبيصلي الى ان طعن العدو وراح قتله وبيصلي وكمل الصلاه وراح مسلم. ولذلك ايه؟ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، منها في الصلاه. انسان بيصلي وراء الثعبان يجري، طبعا هو بيجري ده في مره في بورص في بعض المساجد نزل فوق واحد من الاخوه راح مصرخ خلى المسجد كله هيج المسجد كله بورص. تخيل بقى لو ثعبان ولا من هذه الاشياء، طبعا هتبقى مشكله كبيره جدا. فلذلك ينبغي ان الانسان يحاول ان هو ينتبه. من الاشياء التي ذكرت لي في المره الماضيه في احد البرامج في القناه الفضائيه، يقال ان الاستوديو دخلوا قطه صغيره دخلت جوه. طبعا في الاستوديو في اماكن كده ايه ممكن زي السراديب يعني، فالقطه دخلت كده وايه وكنت شويه. الاخ اللي هو جاي بقى ايه طبعا على الهواء، والقطه جت لفت وجت ايه تحت رجليه، هو لابس جزمه للرباط وبيحرك الرباط. طبعا القطه بتشوف الخيط بيثيرها جدا، لما تلاقي خيط كده تلاقي ايه، فالرباط بيلعب والقطه تروح شده له الرباط يرفع رجليه لفوق. طبعا ده على الهواء. المهم في الاخر راح قايم وراحوا قافلين الايه، عملوا ايه فاصل. فلازم الانسان يهيئ نفسه طبعا لهذا الاشياء. فبالنسبه للصلاه عباده عظيمه جدا لا يجوز الخروج منها، كذلك الحج لا يجوز قطع الحج باي صوره من الصور. ولذلك قالوا مثلا لو وقع قطع في ركن من اركان الحج لابد ان يودع. رجل كان يحج ثم في اثناء الحج قبل زوجته، ما حكم هذا التقبيل؟ قبل زوجته في الحج. ونعوزكم يا اخوانا طالما بنقرا في الحج يبقى لازم ايه نحاول نقرا في كتب فرعيه جانبيه عشان نقدر نمشي. يبطل الحج؟ لا يبطل الحج، هذا فاسد يفسد. طب لو وطئ زوجته يبطل الحج. ما معنى يبطل الحج؟ يبقى مع السلامة؟ أبدا، لابد أن يتم النسك وأن يعيده مرة أخرى، لأن مش معناها خلاص انتهى أبدا، يلزم حج قابل، إلزام على سبيل الإلزام. يبقى هذه الأمر الإيه لابد أن احنا ننتبه له بالنسبة لقضايا أو مشكلة الركن اللي هو يعتبر أصل من أصول العبادة. الإنسان دخل في العبادة لابد أن يتمها، وطبعا يرتكب. طبعا لفرضنا مثلا هو ادى النسك اللي هو الباطل هذا وعاد يلزمه، طيب ما قدرش بعد ذلك يكمل الحج، يبقى هو ارتكب طبعا كبيره من الكبائر وفي نفس الوقت سقط عنه ليه يلزمه ركن ما ادى الركن، لابد ان يؤدي الركن مره اخرى ان استطاع اليه سبيلا. بالنسبه للفروض، الفرض في الحج، الفرض في الحج قلنا يجبر بدم، ومن اول الفروض هو الميقات، انه لا يجوز الحج لغير أهل مكة إلا من المواقيت التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صاحب مكة من أين يحج؟ المكي من أين يحج؟ طب من أين يعتمر؟ يعتمر من بيته؟ خطأ. العمرة للمكي من التنعيم والحج من بيته، المكان اللي هو فيه أي مكان، يبقى العمرة لابد أن يخرج إلى الإيه؟ إلى التنعيم. فالمواقيت هذه التي شرعت هي مواقيت في مداخل مكة، في ميقات لأهل الجنوب اليمن هي لملم، في لأهل المشرق ذات قرن أو ذات عرق، وفي لأهل المدينة اللي هي أبيار علي أو ذي الحليفة، ولأهل مصر الجحفة. المهم كل بلد لها ميقات. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيره، يعني هذه المواقيت كل من مر عليها لابد أن يبدأ منها حتى ولو لم يكن منها. مثلا لو أن رجلا من أهل الشام سافر ودار وجاء من على الجحفة يعتمر من إيه أو يحج من ميقات أهل مصر أنه مر عليه حتى ولو لم يكن من أهل مصر. أن بعض الناس يتصور أن الميقات ده مثلا ميقات الشام، لو أن يمني ذهب إلى الشام لابد أن يرجع ليلملم. لا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهم، طالما أنه مر عليها على الميقات يبقى يعتمر من الميقات الذي مر عليه. يبقى إذن الميقات واجب. طيب لو أن إنسانا عبر الميقات وهو غير محرم، يعني نوى نية العمر أو الحج ولكن دخل بلا إحرام. طبعا العلماء يقولون لا بد لمن أراد أن يدخل مكة أن يدخل معتمرا تشريفا وتعظيما لمكة، أقصد يدخل المحرم يعني، إلا اللي هم أصحاب البريد والجند وهؤلاء اللي هم للضرورة. ولكن الراجح طالما أنه لم يدخل في نسك لا يلزمه إيه؟ الإحرام. طالما أنه واحد دخل موظف يبقى لا يلزمه الإحرام. لكن بعض أهل العلم وخاصة الحنابلة يشددون في هذا، يدخل مكة محرم. ففي الميقات لابد ألا تعدى الميقات لا قبل ولا بعد. بعض المسافرين من أهل مصر بيركب الطائرة بيحرم من المطار أو بيحرم من الباخرة أو من أهل الشام أو من أي بلد من البلاد خشية أن يفوته الميقات، هل هذا من السنة؟ الجواب لا، لابد أن يكون الإحرام من الميقات. سئل ابن عمر عن رجل أحرم قبل الميقات أخذا بالإيه يعني بالاحتياط، فقال له اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات، فأعاد السؤال فقال لا أدري ولكني أخبرتك أنه اعتمر من الميقات أو أهل من الميقات. فلذلك كان السلف رضي الله عنهم يرون أن المخالفة حتى بالاحتياط مخالفة، لابد أن نلتزم النص ونعمل الأمر الذي فيه. في الطائرة ممكن يلبس لبس الإحرام، طيب في قضية مهمة جدا، هل بمجرد لبس الإحرام معناه دخول في النسك؟ واحد مثلا خرج من مصر ولبس الإحرام هل ده معناه دخل في النسك؟ لا، لا يدخل في النسك إلا بنية، بمجرد أن يصل الميقات. يعني مثلا لو لبس الإحرام من قبل ودخل وصل إلى الميقات وبدأ، يبقى هنا النية من إيه؟ من مكان الميقات. لكن طبعا بالنسبة للإحرام طبعا الميقات واجب والإحرام أيضا إيه؟ واجب، والإحرام واجب. فإذا وصل إلى الميقات فيلزمه أن يغتسل، والغسل سنة، والغسل سنة. طيب هل يصلي ركعتين؟ لا يلزم الركعتين، يعني من تعمد صلاة الركعتين زعما أنهما سنة الإحرام بدعة، خطأ، ما فيش ليه للإحرام سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قيل قال له جبريل صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، الوادي العقيق، فصلى ركعتين، لكن أنت جبريل ما أخبرك. فلذلك الإنسان لابد أن يلتزم بالنصوص. فالإحرام يعتبر واجب، والدخول فيه، الدخول في الإحرام طبعا يلبس لبس الإحرام ويتطيب بعد الغسل، ثم يبدأ النسك بالإهلال. فإذا بدأ الهلال يهل بعمرة أو بحج ثم يلبي دخل في النسك، فإذا دخل النسك أصبح محرما، يحرم عليه ما يلزم الحج أو المعتمر. فقال هنا باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل وهو ابن درهم نهد، قال حدثنا زهير وهو زهير ابن معاوية، قال حدثني زيد بن جبير وهو ابن حرمل أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة. فرضها، يبقى هذا المواقيت إيه؟ فروض، لابد لمن مر عليها أن يلتزم بها ولا يدخل إلا بها. طيب بعض مثلا الذين يسافرون للعمالة بغض النظر بقى عن الايه عن الحرمه والحل، ذهب للعماله في الحج وبيشترطون بان هذا لا حاج ولا معتمر، فذهب للعماله ولكن دخل بثيابه او نزل في جده ثم احرم من جده، جده تعتبر من الحرم وليست من الحل، جده ايه حرم. فذلك من دخل الى جده وهو مريد العمره او حج بلا احرام فيلزمه دم، يلزمه دم، لان جده او جده تعتبر من الحرم. منى حرم، حرم ولا حل؟ طب مكة حرم ولا حل؟ مكة حرم. طب ومنى تبقى ايه؟ حرم. طيب المزدلفة حرم ولا حل؟ عرفة، عرفة حل ليست حرم. يبقى حدود الحرم اخر حد المزدلفة، بعدها بقى لما يصل الى عرفة، هذا ذلك العرب كانوا لا يسيرون الى عرفة، يقولون ايه؟ نحن اهل الحمص، يعني ليس لنا الا الحرم فقط، اما عرفة لغيرنا. ولذلك شرعت عرفة لجميع المسلمين لقريش ولغيره، بل جعل الحج عرفة، من لم يقف بعرفة فحجه باطل، رغم أنها من الحل وليست من الإيه؟ من الحرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد حدود الوقوف بعرفة اللي يدخل في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عرفة هي جبل، لكن في فرق بين جبل عرفة وجبل الرحمة. عرفة كلها مكان مرتفع، كلها موقف. في جبل اسمه جبل الرحمة بعيد، البعض بيتخيل ان جبل الرحمة ده هو اللي بيقف عليه، هذه بدعة، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فكل حدود عرفة ايه؟ موقف. طيب في وادي اسفل عرفة سمى بطن عرنة، بطن عرنة، بطن عرنة هذا اسفل، قال وارفعوا عن بطن عرنا، فليس من الحج. ولذلك بنجد ان مسجد نمرة النصف الامامي في بطن عرنا والنصف الخلفي في عرف، فمن وقف في بطن عرنا حجه باطل لانه ما وقف بايه بعرف. يعني لو جاف في المسجد من الامام جلس فيه، ولذلك بنجد بان الصلاة بتكون ايه في الجزء النصف اللي هو الموجود. فمن وقف في الجزء الامامي حجه باطل، ومن نزل في الوادي، يعني بعض الاعراب والبدو كده بيجي ينصبوا في الاماكن اللي هي بطن عرنا هذه، فهذا لا اصل، فلابد ان يكون على سطح عرفة. وقلنا بان عرفة هي جبل، لكن ليس جبل الرحمة، جبل مسطح لابد فيه من صعود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الى المزدلفة نزول، نزل نزول، فكانت الدبة تسرع، كان يشد بخطامها ويقول عليكم السكينة السكينة السكينة الى ان نزلوا الى المزدلفة. والكلام ده هنذكره بالتفصيل ان شاء الله. قال وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. طبعا أهل الشام وأهل مصر. طبعا في عندنا زيادة وهي لملم لم ترد في الحديث، وهي الأهل الإيه؟ اليمن. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ذكرتم أنه يتطيب بعد لبس الإحرام. نعم يتطيب بعد لبس الإحرام طالما أنه لم يدخل في النصف. عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامي، يعني بعد أن أحرم، وإني لأرى الطيب في وميضي أو وبيص رأسي شعري. فيجوز الإنسان بعد ما يغتسل ويلبس الإحرام يتطيب، لكن لا يضع على نفس الإحرام طيب، لكن على البدن يتطيب ويدخل في النسك. بعد الدخول في النسك انتهت المشكلة، لو تطيب يبقى هنا إيه يلزمه دم. وضحت الصورة. العمرة بعد الحج، السنة هو أن تكون العمرة مقدمة للحج، أما بعد الحج فليس هناك عمر، ولكن لو أداها لا حرج، لكن الحج